إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد اتفقت كلمة سلفنا الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على أن اليقين المذكور في هذه الآية المباركة هو الموت، فهذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه بلزوم عبادة الله رب العالمين والعمل الصالح حتى الممات، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد دل على أن المراد باليقين في هذه الآية الموت قوله تعالى في ذكر حال أهل النار عياذا بالله من حالهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فاليقين في هذه الآية هو الموت. ولما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت بعض النساء: رحمك الله أبا السائب، فشهادتي لك أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ قالت: فمن يا رسول الله؟ قال: أما هو فقد أتاه اليقين، وإني لأرجو له الخير. فأتاه اليقين، أي أتاه الموت. ففي هذه الآية من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته من بعده بلزوم عبادة الله جل وعلا وطاعته والثبات عليها والاستمرار فيها حتى الممات. وهذا كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعندما يتأمل العبد في هذا الأمر من الله جل وعلا لا تمت إلا وأنت مسلم، والواحد فيما لا يدري متى يموت ومتى يأتيه الموت، فلا يعلم أحد متى يأتي الموت إلا الله سبحانه وتعالى. فمعنى الآية: كونوا دائما على تقوى الله وطاعته، وكونوا دائما على صفات أهل الإسلام، حتى إذا جاءكم الموت الذي لا تعلمون وقته ولا موعده كنتم على حال ترضي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن أراد أن يكون متحققا بصفة أهل الإسلام فعليه أن يداوم على العمل الصالح. قال الحسن البصري رحمه الله: أبا قوم المداومة، أبا قوم المداومة، والله ما المؤمن الذي يعمل شهراً أو شهرين أو عاماً أو عامين، لا والله ما جعل الله للعمل المؤمن أجلاً دون الموت، ما جعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت. فإذا أردت أن تستبصر بحقائق الإسلام في قلبك فهذه علامة: المؤمن لا يعبد الله في موسم ثم ينقطع عن طاعة الله أو ينهمك في معصية الله أو يخوض مع الخائضين أو يلهو مع اللاهين، بل المؤمن مستمر على طاعة الله جل وعلا، كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سألها علقمة رحمه الله تعالى كيف كانت عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان عمله ديما، كان عمله ديما، أن يداوم على العمل، فعمله على منوال واحد، فكان يداوم على العمل الصالح صلوات الله وسلامه عليه. من سئل أي الأعمال أحب إلى الله، وهو أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم في صحيحه، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فاجعل لنفسك وظائف أيها المسلم الكريم مقتطعة من شهر رمضان، وقد كنت تداوم على طاعة الرحيم الرحمن، تصوم وتقوم وتتلو القرآن، فإياك أن تنقطع عن العمل الصالح، فإن الانقطاع عن العمل الصالح بعد مواسم الطاعة من علامات عدم القبول. فإن كان الشيطان قد ظفر بك في يوم أو يومين أو ثلاثة من أيام العيد فارجع من قريب وراجع حساباتك واستقم كما أمرك الله. اجعل لنفسك وردا من الصيام، تصوم الاثنين والخميس أو تصوم ثلاثة أيام من الشهر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة عند الله رب العالمين بعشر أمثالها. فصيام شهر رمضان بصيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بصيام شهرين، فهذا عام كامل يكتب الله لك أجره صياما. وهذا يحصل لمن صامها بعد العيد أو في منتصف الشهر أو في آخر الشهر إن شاء الله رب العالمين. لكن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه لا يحصل له عند أكثر العلماء أجر صيام ستة أيام من شوال إلا إذا صام ما عليه من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ومن ترك أياما من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فرمضان اسم للشهر من أوله إلى آخره، فيجب على من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم بعدها ستة أيام. فهذا باب من الخير عظيم. فاضرب في كل عبادة كنت تعبد الله بها في رمضان اضرب فيها بسهم وداوم عليه يحبك الله رب العالمين. فرحم الله من لزم القول الطيب والعمل الصالح وداوم على ذلك، كما قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: رحم الله من لزم القول الطيب والعمل الصالح وداوم على ذلك، فأحب الأعمال إلى الله أدومهم وإن قل. اجعل لنفسك وظائف، سمها كذلك، وظائف هي وظائف للآخرة تثبت عليها وتداوم عليها كما تداوم على أيام الدنيا على أعمال الدنيا، وكما تثبت على ما لا بد لك منه فكذلك الآخرة لا بد لك فيها من أعمال، مع دعاء الله رب العالمين بالقبول والخوف من عدم القبول. فهذه أيضا من علامات الإيمان، فإن من علامة السعادة أن تطيع الله جل وعلا وتخاف أن لا يقبل منك، ومن علامات الشقاوة أن تعصي الله جل وعلا وترجو أن تكون من المقبولين. فيا أيها المسلم الكريم، إياك والنفوس على العقل بعد شهر الطاعة، استقم كما أمرك الله جل وعلا، وسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لك أمر دينك وأمر دنياك، واضرب في كل باب من الخير بسهم، اجعل لك جزءا من راتبك أو مكسبك أو من مالك تخرجه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر وتداوم على ذلك، وردا من الصيام وردا من القيام وقدرا من الصدقات. والنبي صلوات الله وسلامه عليه سأل أصحابه رضي الله عنهم يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. ثم قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ونأخذ من هذا الحديث أن دخول الجنة يكون بقدر ما فيك من خير، وبقدر ما فيك من نور، وبقدر ما فيك من حق، والحق هو عبادة الله رب العالمين الذي خلقنا لأجله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق قائمين به حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه: أن إلزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. إلزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. ويا له من أثر عظيم وقاعدة جليلة تصلح أن يستعملها المؤمن في كل شيء إذا اشتبهت عليه الأمور واختلطت عليه السبل. يستعمل هذه القاعدة الجلية الظاهرة البادية لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في زمان تكثر فيه المشتبهات وتشتبه فيه الأمور، لا لكثرتها في نفس الأمر ولكن لكثرة الجهل ولبعد الناس عن العلم. فإن المشتبهات تكثر على الناس كلما ابتعدوا عن مصدر النور والوحي المبين، وتقل المشتبهات إذا ما أقبلوا على العلم وعلى النور وعلى الوحي الذي جاء به سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتكثر أسئلة الناس عن المشتبهات لأن كثيرا منا صار كالذي قال الله فيه يعبد الله على حرف، فهو يسأل ليخرج من المحاسبة لا ليكون من أهل الإحسان. فتستعمل هذا الأثر إلزم الحق. وما هو الحق؟ الحق هو الذي خلق الله السماوات والأرض به وله، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، والحق هو الذي يحقه الله، فالله يحق الحق ويبطل الباطل. والحق هو الذي خلق المسلم لإقامته في هذه الأرض، فأنت خلقت لإحقاق الحق وإبطال الباطل لتكون يوم القيامة مع أهل الحق. فإذا ما أردت أن تقبل على شيء أو أن تسأل على شيء سل نفسك هذا الشيء يوم القيامة يكون في الحق أم في الباطل. فإذا كان مع الباطل فدعه ولا تقبل عليه، وإذا كان مع الحق فأقبل عليه. وهذا يستعمل في كل من أمر الدين والدنيا، في أمر الدين وفي أمر الدنيا. فالنبي يسأل مثلا يريد أن يفتح محلا للألعاب الإلكترونية، يسأل نفسه هل هذا حق أم باطل يوم القيامة؟ فزيد الأمر بميزان السماء الذي يريد أن يدفع بولده لنادي من أندية كرة القدم، الله خلقه للحق وليس لك في ذلك خيار. فكرة القدم تأتي يوم القيامة مع الحق أم مع الباطل؟ إن كان الجواب مع الحق فادفع به، وإن كان الجواب مع الباطل فإياك، فإنك محاسب عليه يوم القيامة. فالله جل وعلا خلقك للحق ولإقامة الحق، فكسبك يكون من الحق وعملك للآخرة يكون في الحق، وهو ما شرعه الله رب العالمين في كتابه وسنة نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإياك أيها المسلم أن تكون مع أهل الباطل فتحرم من منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. فالذي يفتح محلا كهذا وهو يسألني أقول له: ما بضاعتك؟ بضاعتك حق فيه نفع في الدين أو في الدنيا، أم بضاعتك باطل؟ إن زبائنك الطلبة الذين يهربون من مدارسهم ومن دروسهم، يأخذون أموال الدروس من آبائهم ويأتون، فأنت مفزعهم. وكم من مرة أذهب إلى هنالك لآتي بطالب قد هرب من درسه وهرب من العلم، وهو يعلم ذلك، صاحب المحل هذا يعلم ذلك، ويعلم أن الذي يأتي يدفع إليه هذا المال في غالب الأحوال لا يكون في كلها، فصار ماله مختلطا على الأقل إذا أحسن القول فيه. والذي يدفع بابنه لكي يكون لاعبا في كرة القدم، يوم يقيم الله رب العالمين الحق يوم القيامة، في يوم الحق هل تكون كرة القدم مع الحق أم مع الباطل؟ إن كل عمل ليس فيه نية للآخرة فهو باطل، وهذه قاعدة أخرى، كل عمل ليس فيه نية للآخرة فهو باطل. فأنت عندما تخرج من بيتك لتحصل قوتك وقوت عيالك هذا فيه نية للآخرة، تستعفف عن سؤال الناس ويستعفف أبناؤك عن سؤال الخلق، وتصل بهذا المال أرحامك إن شئت. وعندما تجلس مع أولادك لتلاعبهم أو تلاعب زوجك فهذه فيه نية للآخرة، هذا فيه نية للآخرة. ففي أعمال الآخرة شغل وحق يشغلك أيها المسلم عن كل باطل، وإياك وما تمالأ عليه الناس إن رأيته من الباطل، فإياك أن تقبل على باطل وإن تمالأ عليه الخلق. فكثير من القضايا التي صارت في حياتنا هي باطل في باطل، وإن اجتمع الناس عليها كلهم فإن الشيطان يضخمها ويزينها، ولكن زين الأمور بميزان الثبات. فما كان من الحق وما كان في الحق فقل معه، وما كان في الباطل فإياك أن تقربه وإياك أن تعمل فيه. عود نفسك على الرجولة، عود نفسك على عمل الآخرة. يقول لي قائلهم يعمل في كرة القدم ويتصدق، ووالله الذي لا إله غيره أحسب أن جنيها ينفقه من يكد ويعمل في الحق أفضل عند الله من 100,000 من أهل الباطل. جني ينفقه من يشتغل ويعمل في الحق الذي خلق الله السماوات والأرض لأجله أفضل من 1,000,000 جني ينفقه من يعمل في الباطل. وما عليه إن أخذ من عرض ماله 100,000 وأنفقها وقد اكتسبها من لعب في لعب وباطل في باطل. فيا أيها المسلم الكريم احفظ هذه القاعدة من أمير المؤمنين عمر المنهم المحدد، إلزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. فاللهم يا رب العالمين خذ بنواصينا للحق يا أكرم الأكرمين، اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل. نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف